الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وإن ادعى وارثه الرد منه. لما ذكر رحمه الله حكم ما إذا كان المودع مقر كون الحكم فيما إذا كان المودع مقرا بالوديعة ولكن ادعى الرد إلى آخره، ثم ذكر بعد ذلك فيما إذا جحد المودع البينة الوديعة ثم ثبتت الوديعة ثم ادعى الرد أو التلف. ذكر بعد ذلك فيما إذا مات المودع، فما الحكم فيما إذا قال الورثة إنهم أعادوا الوديعة أو أن مورثهم أعاد الوديعة؟ لذا قال رحمه الله: وإن ادعى، أي وإن مات المودع وادعى وارثه أي وارث المودع الرد أي رد الوديعة منه أي من قبله للمودع، الحكم لم يقبل قوله أي قول المودع إلا ببينة بأنه أعاد الوديعة بعد موت مورثه إلى المودع. مثال ذلك: لو جارك أعطى جدك 100,000 ريال وديعة، ثم مات جدك وأتى المودع وقال: أنا أريد الوديعة التي أعطيتها جدكم فقال وارثه وهو ابنه مثلا: لقد رددت لك الوديعة. لو كان هو المودع يقبل قوله كما سبق في أول الفصل، لكن لأنه ليس هو المودع وإنما وارثه فادعى الرد لا نقبل قوله إلا ببينة، فنقول: هات شهودا أنك قد أعدت الوديعة لمالكها، لأنه ليس مؤتمنا كالمودع حتى نقبل قوله. ثم قال: أو من مورثه. مثال ذلك: لو أن رجلا أعطى جدك 1 كيلو ذهب، ثم مات جدك، ثم أتى صاحب الذهب وقال لك: رد علي وديعتي التي أودعتها لجدك. فلو قلت: إن جدي رد لك الوديعة، قال المصنف: لم يقبل قوله أي في الرد إلا ببينة، فنقول: هات شهودا على أن جدك رد الذهب للمودع، لأن الوارث غير مؤتمن هنا كالمودع، فالمودع استأمنه المودع، فلو ادعى الرد لقبلناه، لكن الوارث لم تدفع إليه الوديعة فليقبل قوله إلا ببينة. ثم انتقل بعد ذلك فيما إذا أودع شخصان أو أكثر وديعة تنقسم عند شخص، فأراد أحدهما أو أحدهم أخذ نصيبه، فقال رحمه الله: وإن طلب أحد الوديعين، يعني أحد المستودعين من المودع نصيبه أي رد نصيبه، وهذه الوديعة المشتركة نوعها من مكيل مثل البر أو الشعير أو موزون مثل الذهب أو الفضة أو الحديد، قال أخذه، أو موزون ينقسم يعني بلا ضرر، قال أخذه أي الشريك المودع له أن يأخذ نصيبه الذي ينقسم من مكيل أو موزون بلا ضرر. مثال ذلك: لو أنت وعمك شركاء في 500 كيلو من الرز، واستودعتما هذا الرز عند جارك، فأردت أنت أن تأخذ نصيبك من الشعير، لكن شريكك مسافر، لك أن تأخذ نصيبك وهو 250 صاع من الشعير. ومثال أو موزون: لو أنت وخالك شركاء في كيلو ذهب منقسم إلى قسمين، نص كيلو ونص كيلو، وبعد شهر من الوديعة ذهبت إلى المودع وقلت له أعطني نصيبي من الوديعة وهي نصف كيلو المنقسمة هذه، لك أن تأخذها لأنه لا ضرر على المودع الشريك. أما إذا كان لا ينقسم مثل خشبة طويلة شرك أنت وهو، ولو قسمتها لتضرر شريكك المودع، فليس للمودع له الحق أن يعطيك نصف هذه الخشبة، بل يمتنع من تسليم الوديعة حتى يحضر الشريك الآخر. ثم انتقل بعد ذلك المصنف رحمه الله إلى لو المودع أتى أحد وغصب هذه الوديعة، فهل له أن يطالب بها عند القاضي أم ليس له صفة عند القاضي لأنه لا يملكها؟ قال رحمه الله: وللمستودع أي المودع، والمضارب أي من دفع له المال ليعمل به في شركة المضاربة، والمرتهن وهو الذي دفع إليه الرهن، والمستأجر لو استأجرت سيارة مثلا فأتى أحد وغصبها، قال عن هؤلاء الأصناف الأربعة مطالبة أي لهم مطالبة غاصب العين لأنهم في حكم مالك العين. مثال ذلك في المستودع: لو أن شخصا أعطاك جوالا ليتوضأ، فأتى شخص وغصب هذا الجوال، فلك أن تذهب القاضي وتقول عندي وديعة غصبها هذا الشخص، أطلب الحكم عليه بإعادتها، لأن لما كانت تحت يدك كانت في حكم المالك، كنت في حكم المالك، أصبحت في حكم المالك. ومثال المضارب: لو أعطيت شخصا 100,000 ريال ليشتري ويبيع في الخضروات، فأتى شخص غصب هذه الخضروات من المضارب يعني العامل المضارب، فلك أنت أو للمضارب أن تطالبان برد العين من الغاصب. ومثال المرتهن: مثل لو ذهبت إلى محل واشتريت منه كتابا وقال ادفع ثمن هذا الكتاب 100 ريال، وقلت ما عندي الآن، غدا أتيك بالمبلغ، وخذ ساعتي هذه وديعة، وخذ ساعتي هذه رهنا حتى أتيك بالمبلغ. فلو أتى شخص وغصب هذه الساعة، فلك أو لصاحب المحل أن تقيم دعوى على الغاصب، لأن المرتهن أصبح الآن في حكم المالك، فله أن يطالب بإعادة ما أؤتمن عليه من الرهن. ومثال المستأجر: استغفر الله وتوب إليك. لو استأجرت سيارة من محلات التأجير فأتى شخص وأنزلك من السيارة وغصبها، فلو ذهبت للقاضي وقلت إنني استأجرت السيارة وأتى شخص وغصبها أطلب ردها، يسمع القاضي دعواك حتى ولو لم تكن مالكا لها، لأن المستأجر أصبح هنا في حكم مالكها. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه محمد. يقول: ما هو الفرق بين الوديعين والمودعين سواء؟ يقول: يدعى الوارث التلف منها ومن مورثها، الحكم حكم الرد؟ نعم، يعني المهم انه ما فيه، يعني يقول ما اعطيك سواء الرد، ادعى الرد او ادعى التلف، المهم ما يسلم شيء للمودع. يقول: لم يذكر التلف اذا ادعاها الوارث. نفس السؤال اللي قبله. اذا اراد المودع رفع الدعوى، هل يرفعها لجميع الورثة ام كيف تكون؟ هل يكفي ان ياتي احد الورثة بالبينة؟ اي، يرفع لجميع الورثة ويتم ببينة. طيب يا عبد المجيد، أعطيني مثال فيما إذا ادعى أحد بأن مورث رد الوديعة. لو جاري، بس ارفع صوتك شوي، قرب المايك عندك. لا، قرب المايك، مو السماعة، المايك اللي تتكلم فيه هذا، قرب. أيوه نعم، عشان نسمعك. لو أن أعطوني وديعة، أهد دبائي وديعة مثلا جهاز، أيوه، ثم بعدين جاء وقال أطلب الوديعة الذي أعطيته لأقربائي، مثلا أقربائي، فقلت لا، قريبي قد أعطوك الوديعة، يقبل قولي ببينة. لا. نعم الشيخ عمران. السلام عليكم. لو كنا شخصا أودع عند شخص مثلا سيارة ثم مات، فأتى يطالب السيارة فقال الوارث أعطاك إياها جد أو أعطاك إياها أبي المتوفى، فلا يقبل قوله إلا ببينة. نعم. طيب لو كان الميت غير طيب لو كان الميت غير المورث نقبل قوله ببينة؟ لو كان غير المورث ببينة يا شيخ، لو كان غير المورث، لأنه هو ليس المودع. لا، لو كان غير المورث، المودع غير المورث، نطالب ببينة؟ لا يطالب. نطالب بإيش؟ ننظر في المسائل التي كانت في الأمس، إن كان صادقا وإن كان كاذبا وإن كان متعمد الكذب وإن كان يخفي هذا. نعم يا شيخ محمد الطواف، حياكم الله. إذا كان المودع غير الوارث نطالبه بماذا؟ إذا كان المودع غير الوارث أنا ما أفهم. حياكم الشيخ. يا عبد الرحمن سعد، يا عبد الرحيم سعد. نعم شيخنا. إذا كان المودع غير ليس من الورثة، هو أجنبي، عن الوديعة. طيب، وإذا كان طالب بشيء إنه ليس له اختصاص بالوديعة أصلا. طيب، وإذا كان هو المودع، شو طالبه بإيش؟ إذا كان الوارث هو المودع، فأنكر الرد، نطالبه بإيش؟ إذا كان هو الوارث، إذا كان الوارث هو المودع فأنكر الرد، ينظر يا شيخنا، فأنكر فيقبل قوله بيمينه. نعم، لأنه مجتمع. نعم صحيح. يا عبد الله روزي، أعطني مثال لو الوارث هو اللي دعا الرد، شلون؟ الوارث؟ أيوة، هو اللي دعا الرد. لو أبوي مثلا شخص أعطى توفي بعد عمر طويل إن شاء الله، جاني صاحب الوديعة طالبني أنا دعيت الرد. طيب طالبك بإيش عشان نصدقك يعني؟ بالبين صحيح، كلام صح. طيب نسألكم في الزاد، الزاد الشيخ هشام نفسه ها. طيب نسألكم في الغصب، نعم يا شيخ عبد الغفور، نشوف كيف نصيحة الشيخ علي يحيى لكم نفعت ولا ما نفعت؟ من وين وين إلى وين؟ من أول يعني. طيب اشرح لي شيخ عبد الغفور، وان يستعمل وان يستولى على حر لم يضمنه. نعم، وان استولى على حر ثم مات عنده هذا الحر لم يضمنه، يعني لا نحاسبه على موته عنده في بيته بدون سببه، يعني اذا لم يقتله ومتعمدا فحبسه عنده ثم مات واعطاه الاكل والشراب وكذا ثم مات عنده فلا يضمن موته. طيب تمام. طيب تمام. طيب يا شيخ ياسر، ايش معنى استولى على حر؟ استولى يعني استولى على حر ايش معنى؟ اخذه وحبسه ومنعه ما يريد، حجزه عنده يعني كانه التبرئ. ايوه من بعد الغصب، لكن الغصب يكون لما ليس له، يعني لما ليس فيه روح، يعني روح لان الحر لا يغصب. ايوه ليه؟ ايوه ليس لا يباع، فليس لا يباع من عقار او منقول. طيب طيب يا احمد النهاري، واتلاف الثلاثه هدر، وش الثلاثه؟ الكلب وجلد الميته والخمر. وش معنى هدر؟ لو كانت موجوده، ايوه لو كانت موجوده هذه باقيه فهنا يجب عليه ردها، فان اتلفها الذي غصبها هنا نقول ليس عليه ضمان لأنها لا تجوز. طيب يعني لا يجوز بيع الكلب. طيب طيب يا شيخ عبود، في تعريف الغصب قال قهرا بغير حق، طيب ما يكفي وحده؟ احترازا مما إذا كان الإكراه في حق حكم القاضي. اي نعم تمام، يا ليتك ناصحهم يا شيخ علي من زمان. نعم ها ناخذ الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أنا ودنا نخلص الورقات بسرعة عشان لازم نأخذ شيء في التوحيد، يوم كتاب التوحيد لنا ما شرحنا، أو الواسطية لنا ما شرحنا من زمان، يعني نقرأ فروع الإسلام ولا نقرأ أصول الإسلام خطأ، إما أن ننتهي من الورقات ثم نبدأ في التوحيد، أو يصير يومين توحيد مثلا وثلاثة أيام الورقات. يفكروا وكلموا الشيخ علي، الشيخ علي علم الشيخ جلال ايش نسب لكم.